للتقى كالمؤمنين الأتقيا أفي بعهدي للتقى كالمؤمنين الأتقيا أفي المحبين النقى أفي المحبين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة وبرنامج هذا ديننا. نرحب بحضراتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. مرحبا. بارك الله فيكم. عفيفكم يا رب. أود أن أعرف سر هذه الابتسامة التي تتصدر وجهك الكريم في أول الحلقة. أكرمك الله، يعني عندما نرى وجوه المؤمنين لابد أن نبتسم. بارك الله فيك. وهكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وراقبت 60 موقفا من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم، وجدته كان لا يبتسم إلا لدين، يعني لا يبتسم لأمر دنيوي، وإنما كان يتلقن لدين، كان يفرح للدين وكان يحسن للدين. وأمرنا أن نبتسم وأبلغنا أن تبسمك في وجه أخيك صدق. فتخيل أنا أتبسم طوال الحلقة في وجهك فأنا الكسبان. بارك الله فيك. نحن نعطيك إياه إن شاء الله. بارك الله فيك. وبالقطع مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشارقة الفضائية، تشاركونني الرأي إذا قلنا إن الابتسامة تنبع من البيت، بأن عمود البيت هي الزوجة والأم والأخت والبنت، ولهذا جاءت الشريعة والغراء تحثنا دائما على أن نعاملهم بلطف وبلين، وأن تبعدنا عن الخشونة وعن القسوة وسوء المعاملة. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لخادمي: يا أنجشه رفقا بالقوارير. لماذا القوارير ولماذا رفقا؟ ويقول تبارك وتعالى في قرآن نتلى إلى يوم الدين: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا السكن وهذه المودة وهذه الرحمة. ترى كيف كانت المرأة قبل الإسلام، كيف كانت المرأة في الحضارات القديمة، كيف كان الشعب ينظر إلى المرأة، وما هو الجديد الذي جاءت به الشريعة الغراء السمحاء في قرآن يتلى إلى يوم الدين، وكيف وصانا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن نتعامل مع الزوجة ومع المرأة عموما. بداية، الشريعة الإسلامية قررت قانونا ينبني عليه كل ما في الحياة من عوامل الصلاح والتقوى إذا أردنا ذلك في بيوتنا، فقرر في قوله تبارك وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قرر لهن الحق أولا، قال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ترى كيف نعطي المرأة حقوقها، وما هي حقوق المرأة في الإسلام، ولماذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم رفقا بالقوارير، وهل كانت المرأة في حاجة إلى إعطائها حقوقها؟ أسئلة كثيرة مطروحة على بساط البحث في هذه الحلقة رفقا بالقوارير وهذا ديننا مع فضيلة العلامة الشيخ عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أصفيا لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم مني البراء ولغيرهم مني البراء والأمن. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. أهلا وسهلا. ولماذا رفقا بالقوارير؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، لم توصف المرأة وصفا رقيقا دقيقا محببا للنفس قريبا إلى القلب مقربا إلى العقل أعظم من وصفه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهن يمثلن يعني نساء المؤمنين بالقوارير. يعني القوارير جمع قارورة، قارورة زجاجة، يعني الزجاجة فيها صفات ثلاثة أفضل الزجاج. نعم. عند حتى صناع الزجاج، يعني أفضل الأكواب وأفضل الكؤوس ما كان صلبا نقيا صافيا، والمرأة في حالتها التوازنية إذا وصفت بهذه الصفات الثلاث: صلبة في الحق، نقي قلبها من الغش والتدليس وإلى آخره، صافيا من الأدران والأحقاد، يعني حصلنا على سعادة الدنيا والآخرة. فتخيل تعبير المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رأى أنجشة وهو يحدو للإبل يغني لها في حجة الوداع، والإبل تغذ السير نحو مكة المكرمة، فيعني ينهنه أو يهدئ الرسول من روع أنجشة رفقا بالقوارير يا أنجشة. ما كان الكلام لأنجشة ولكن كلنا أنجشة. يا الله وأنت أيضا أنجشة. الله أكرم إن شاء الله. أنت رفقا بالقوارير في منزلك في منزلنا، وهذا ما نأمر به كل المسلمين والمسلمات، عسى أن نكون ونحن وهم قدوة لغيرنا من الأجيال القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. يعني هل توافقني رأي أم تخالفني لست أدري في هذا التوقيت، يعني في عام 2005 ونحن نتحدث أيضا عن حقوق الزوجة وواجبات الزوجة ورفقا بالقوارير وكيف نعامل المرأة المسلمة وما هي حقوق المرأة وكيف نظرت الشريعة إلى المرأة، باعتقادك لماذا فضيلة الشيخ؟ كثر اللغط، أو عندما يعني يضعف الحس الإيماني في قلوب بعض المسلمين وتتكالب عليهم جهات شتى من أناس قد يكونوا من بني جلدتنا غير فاهمين لحقيقة الدين، أو من غير بني جلدتنا فيمن لم تصلهم رسالتنا واضحة، أو يعني أسأنا نحن عرض إسلامنا في حياتنا، فلما نظروا إلينا بمنظار العقل رأوا أننا نقول كلاما ونطبق كلاما آخر. يعني كان للعهد القريب من في القرن الماضي لو حدث حالة طلاق في قرية تهتز القرية كلها. سبحان الله، هذا حدث غير طبيعي، يعني أمر غير طبيعي. لماذا؟ لابد أن يعني خللا ما قد حدث، يعني لدرجة أن لم تكن القرية أو المدينة أو بلادنا العربية في من عقود قريبة، يعني كان الود والتراحم أكثر، كانت الصلات والوشائج أفضل. كان محمد ابني كان إذا معذرة مرضت جاموسة في القرية يدعو لها كل الجيران. لماذا؟ لأن كل الجيران مستفيدين منها، من هذه الجاموسة، من ألبانها ومن مما تنتج. صحيح. فكل يدعو لها. لكن معذرة قالوا، يعني في مثل مصري جميل يقول، يعني هو مثل يعني لا نحبذه، لكن يقال في هذه الآن، قيل أن جاموسة أخوك أخذها الحرامي، قال ما زي ما عند أخويا زي ما عند الحرامي. يعني ما هو يعني لماذا؟ لأنه ما أخذ منها خيرا. فتخيل أنت الجاموسة عندما تمرض المجتمع يمرض لها، فما بالك عندما تطلق زوجة ويهدم بيت، كان المجتمع كله يهتز. من يبدو أن المصائب يأتي ليرقق بعضها بعضا. كلما ابتعدنا كما قلنا في حلقات سابقة عن المنبع، كلما تهنى كما تهى الغير. صح. يعني ما الذي جعل الرومان والإغريق واليونانيين يعني والهنود وغيرهم، لماذا تاهوا بعيدا؟ لأن لا رابط لهم من دين. فجاء رسول الله ليحكموا أمر أمن وسلامة المجتمع. لن يكون هناك سلامة مجتمع إلا بإكرام المرأة أما أو بنتا أو زوجة أو أختا أو خالة أو عمة. وصل الأمر لأن رجلا مسرفا على نفسه قال يا رسول الله أذنبت ذنوبا كثيرة، أما لك أم؟ قال ماتت يا رسول الله. أما لك خالة؟ قال نعم. قال بر خالتك يكفر الله عنك من ذنوبك، لأن من رائحة الأم. لأن من رائحة الأم. لا. وحتى وصل الإسلام، وسوف نأتي لهذا تفصيلا، أن من حقوق أبي وأمي بعد أن يموتوا البر صديقهما من بعدهما. صديقهما. عظمة الحبيب عندما كان يطرق الباب فتجد عائشة رسول يسرع حافيا ويقول إنها هالة أخت خديجة، مرحبا بهالة، ويفرش لها عباءته صلى الله عليه وسلم إكراما لخديجة التي ماتت. هذا مثال. هكذا تكون الوشائج. وهكذا صنع الإسلام. طيب. يعني اسمح لي أن نعود إلى الخلف قبل صنيع الإسلام. وننظر إلى المرأة قبل الإسلام. كيف كانت المرأة؟ أولا كان ينظر إلى المرأة نظرة دونية. بمعنى؟ يعني كان القساوسة الفرنسيون اجتمعوا عام 586 ميلادية، وكانوا يتباحثوا هل المرأة يعني مخلوق يجوز له أن يعبد الرب كما يعبده الرجل؟ سبحان الله. وإذا كان مخلوقا هل هو ملائكة أم شيطاني؟ المرأة هكذا كانوا يقولون. يعني هذه أوروبا أنهم يتزوجونها ويباضعونها. أولا ينظرون إليها مجرد أنها يعني تأتي لهم بالولد فقط, في هذه العصور. نعم فقط. هل يجوز لها أن تعبد الرب كما سبحان الله؟ حتى تقول أساطير الهند القديمة, إيش أساطير الهند, ديانات الهند القديمة. نعم. مانو إله الهند. ولذلك أنا يعني أشجع, يجب أن نشجع أبناءنا وبناتنا أن يقرأوا عن تاريخ الجاهلية. قال عمر قولته الشهيرة: لم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. يعني نعرف النعمة عندما نعرف عكسها. صحيح. يعني كيف يظهر الإسلام بعظمته داخلي إذا رقبت أنا ما كان يعني من غير الإسلام. كان عمر يقول قولته: ما عمر دولة الإسلام. صحيح. ما عمر دولة الإسلام. صحيح. ما نحن دولة الإسلام. لا شيء. صحيح. فكان مانو إله الهند المتنبي يقول: وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذبه. الله بالنسبة للمانو هذا. صدق. فمانو هذا كان يقول إن النار والأفاعي والأوبئة أكثر خيرا من المرأة. طب ده إذا كان إله الهند ما العبد الإله يعمل إيه؟ يعني سبحان الله, هذا إله الهنود في زمنهم, هذا صنوع كبيرهم, وهذا عقل. فكم تتخيل أنت؟ سلم يا رب. والعياذ بالله. الأساطير الإغريقية والأساطير اليونانية كانت تتكلم عن أشياء, أن المرأة تباع وتشترى. حتى أرسطو نفسه سلعة. أرسطو يقول أن من إكرام الرجل لصديقه أن يعيره زوجته. يعني كذا من باب يعني أنها كان يعيره كوبا أو يعيره شيء من أثاث البيت. كان لا قيمة للمرأة عند هؤلاء تماما, وهي استشعرت بأن لا قيمة لها. قرر في ذهنها انها هكذا. وكان حتى في الشرائع في اليهوديه المحرفه, يعني ما مش ممكن اي شريعه تاتي من السماء تخالف العقل. صحيح. فكان الشرائع اليهوديه تجبر الارمله التي توفى زوجها ان ياخذها فورا اخو زوجها. لازم اجبار. كانوا ميراث, كانه ميراث. وورث العرب شيئا من هذا قبل الإسلام, ورث العرب شيئا من هذا الأمر. وكان يعضلوا يعني كما كان في اليهودية وكانت أيضا في المسيحية في أوروبا, كانوا يعضلوا الزوج, يعني يضيقوا عليها مسألة الزواج. يعني بعد أن يموت الزوج إما أن تنتحي وتنتهي حياتها هكذا, أو يرثها إنسان كما يرث شيئا من متاع البيت. هكذا كانت نظرة اليهودية المعرفة. نعم. يعني هي كانت لا تساوي شيئا في في في في كيانهم الاجتماعي. هكذا نظرتهم إلى المرأة. امرأة كانت تباع في سنة 1762 ميلادية, يعني في القرن 18 في إنجلترا ب16 فلسا. هؤلاء الذين يدعون التقدم. هذه قيمة المرأة. يا سبحان الله. الآن بدأوا يطالبوا أن تكون للمرأة ذمة مالية منفصلة. لكن إلى الآن أوروبا كلها إذا تزوجت البنت سمية أو الزوجة سميت باسم زوجها, ينتزع منها اسم الأب. إلى الآن. شيء غريب. إلى الآن. تخيل أنت تربي ابنتك 20 سنة 25 سنة ويلغى اسمك. تخيل. ما قيمتي أنا في الحياة. صعب يعني. يعني هذه نظرة الناس هؤلاء الذين, لأن لابد من توضيح هذه السوءات حتى يظهر لنا عظمة الإسلام. طيب يعني باعتقادك كمفكر فضيلة الشيخ, ما الذي أودى بكرامة المرأة هكذا؟ شوف, عندما تبتعد البشرية عما أنزل الله عز وجل, يعني ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. يعني هذه الأجهزة, التلفاز مثلا ولله المثل الأعلى, صنعته شركة وأرسلت معه كتالوج كي نشغل هذا الجهاز, وأرسلت مهندسا ليركب هذا الجهاز. تمام؟ نعم. علي أنا كمستهلك أو مستخدم تتبع التعليمات, الإذعان والتسليم بلا معارضة وبلا مراء. هذا صحيح. افتح الإيقاف. تمام؟ طيب, إذا حصل أن المهندس يأتي ليدرب أهل البيت أو المصنع أو الشركة على استخدام الجهاز ثم يولي ويترك الكتالوج, نعود إليه عند التعطلات. والتوقفات. ولله المثل الأعلى. جهاز الإنسان صممه رب العباد عز وجل وأرسل المرسلين كي يشغلوا هذا الجهاز لربط علاقة المخلوق بالخالق، وتركت الكتب السماوية ليكون هذا هو الدليل لتشغيل هذا الجهاز. أي دليل بعيد عن هذا الجهاز، بعيد عن هذا الكتالوج، يضر بالجهاز. وهذا ما حدث للبشرية. نعم. يعني عندما بدلوا وغيروا وحرفوا. طيب. تحت القضية. طيب هنا حضرتك يعني بعض النساء نسمع لهن أو نقرأ لهن أن المرأة قديما كانت لا تعمل، لم يكن لها دخل مادي ثابت، لم يكن لها قيمة سياسية واقتصادية أو اجتماعية أو فكرية بالمجتمع، ولهذا كانت نظرة المجتمع إلى المرأة كما تفضلتم بها الآن. وهذا منحا قد انتحاه بعض النساء لكي يوجدن لهن عملا ودخلا ماديا ومناصب في وسط الرجال الآن. باعتقادك هذا الرأي درجة مصداقيته إذا أرد على القرآن والسنة كم يكون؟ لا يكون. لا يكون. طيب. يعني هذا لا يرقى أن يكون فكرا. نعم. ولا يرقى أن يكون رأيا. لماذا؟ لماذا؟ لأن الإسلام عندما، وسوف نأتي هذا بالشرح، يعني عندما وضع الحقوق والواجبات لكلا الطرفين سوى بين الرجل والمرأة. لا لا، ليس في القرآن 9 سور تتحدث عن الرجال، لكن هناك 9 سور تتحدث عن النساء. هناك سورتان منفصلتان، سورة النساء الكبرى لطيفة. سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى أحزاب، اللي هي سورة الطلاق. طلاق. سورة الطلاق. هاتان سورتان تتحدثان عن حقوق المرأة. لما كرم القرآن امرأة لم تكن مسلمة، وصدق الله قول وصدق الله على قولها في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، في امرأة لم تكن أسلمت بعد. قد سمع بلقيس. بلقيس ملكة سبا. بلقيس ملكة سبا. نعم. ماذا قالت؟ إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. قال القرآن وكذلك يفعلون تصديقا للمرأة. يعني كذلك يفعلون، هذا كلام الله عز وجل أم كلام بلقيس؟ لا، وكذلك يفعلون، الله عز وجل صدق على كلام المرأة. انظر إلى لمحة قرآنية أخرى، كلمة ابن لي ذكرت في القرآن مرتان لامرأة فرعون. نعم. وذكرت ابن لي عندك ذكرت مرتان في القرآن ومن بيت واحد، ولكن شتان بين ابن لي الأولى وابن لي الثانية. المرأة الصالحة آسيا ماذا قالت؟ ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني. فرعون زوجها ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لكن لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات والأرض. انظر إلى الدين عندما يعمل حتى عندما يتعطل وعندما يتعطل. هذا هو الإنسان. ولذلك ابن القيم الجوزية تلميذ أكبر للشيخ الإسلام العظيم ابن تيمية رضي الله عنه ورحمه الله كان يقول ابن لي عندك بيتا في الجنة، لم تقل ابن لي في الجنة بيتا، أو صحيح. ابن لي في الجنة عندك، لا، ابن لي عندك بيتا عندك في الجنة. لماذا قدمت عندك؟ اختارت الجار قبل الدار. يا حصافة المرأة دائما. هذا هو الدين عندما يعمل. هذا هو الدين عندما يعمل. صحيح. نعم. وهذه كانت نظرة القرآن الكريم للمرأة. لا، القرآن لما تحدث عن المرأة تحدث مش عن نديتها للرجل، لا، عن احتوائها للرجل. لا، البنت زي الولد حضرتك، ما هيش كمالة عدد. لا، القضية ليست هكذا. ما كانت تقول الأغاني يعني. لا، القضية هناك أفضل من هذا. نود أن نعرف السادة المشاهدين أننا نتابع ونشاهد كل شيء. الحمد لله. طيب. حتى نعرض على بساط البحر. خليك في هذه المتابعة. طيب. عظمة الإسلام. نعم. أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الزوجين الذكر والأنثى، يعني إذن الخلقة واحدة. لا. صدرت أنت كلامك بآية من سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ما جاءت من أصل الكلام. لما نجلس في مؤتمر يتحدث عن حقوق المرأة يتحدث الناس كأنه يتحدث عن كائن غريب، يعني كأنه رخ أو شيء هبط من كوكب آخر. يا أخي قبل أن تتحدث ضع الإطار، أمي، أختي، ابنتي، زوجتي، عمتي، خالتي. بالله عليك لما أنظر أنا إلى هذه القائمة أتحدث بأي لسان وبأي صورة؟ الناس الأول يعني انا عندما اقول المراه اذكر اول امراه امي سبحان الله العظيم. نعم. يعني فعندما تذكر الام سبحان الله وتذكر البنت وتذكر سبحان الله الاخت والعمه والخاله بالله عليك يعني ماذا كيف يكون الحوار وكيف يكون الحديث؟ هذه نقطه. النقطه الثانيه الله سبحانه وتعالى دائما يذكر المراه مع الرجل للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات صحيح هكذا هكذا ما في سوى من عمل صالحا من ذكر سورة الأحزاب كان مليئة بهذه الصفات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى لهذا ثم لما تأتي إلى المرأة في في في حفظ كيانها لما لما لما الحديث مثلا يقول أصل في ناس تلتقط دون دراسة لا للغة ولا للمنطق المرجع الفكري وذلك يضع رأسه في مسألة يقول يا أخي يجب مثلا تجد في رجل غلظة وفظاظة مع زوجته تهدئ أنت من روعه نعم أو أخته يمنعها مثلا من المرأة تقول له يا أخي هذه ضعيفة قل لا هذه مخلوقة من ضلع أعوج أتنكرون علينا أنتم قلتم لنا أن الرسول قد قال هذا هذا من باب المجاز والمجاز باب في اللغة كبير صحيح. يعني يعني لما قوم نوح يقولون يقول عنهم هو نوح واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم هل افهم من هذا صنعوا هكذا طبعا هل وضعوا اصابعهم ولا جزء من اصابعهم جزء نعم اخوه يوسف لما قالوا واسال القريه التي كنا فيها هل يسال اهل القريه ام جدران القريه هناك مجاز مرسل ومجاز علاقاته سببيه وسببيه باب في المجاز باب كبير البلاغه مليئه بهذا ما احنا نريد ان نفهم هنالك ناس لا يؤمنون بالمجاز في القران مطلقا معلش يعني. هذا يعني تمام تمام في في, في في في من يرى هذا لكن يعني نسال الله السلامه المهم هذا يعني القضيه ان الرسول عندما قال انهن خلقنا من ضلع اعوج وان اعوج شيء في الضلع اعلى فان جئت لتقومه كسرت وإن تركته تركته وفيه عوج معوج خلاص سبحان الله فاتقوا الله في النساء ليس هذه طبيعة التكوين يعني كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية رفقا بالقوارير هل المرأة زجاج لا يعني لو وقعت على الأرض تتكسر قطعة سبحان هذا مجاز زي ما قال مرة إيه استعارة مكنية عشان الله يرضى عليك يا رب ما رأيت أذهب للب الرجل العاقل من كن ما رأيته أذهب للب الرجل العاقل من كل هذه الخطبة كانت خطبة عيد كانت خطبة عيد تمام هل بالله عليك الرسول الذي أمر أن ندخل ابتسامة على الأم والبنت والزوجة والأخت هل يقول لهن أن أنت يعني تضيعوا لب العاقل لا يقول كان الرسول يتعجب في مداعبة للنساء مداعبا قائلا يعني رغم ضعفكن تذهبن لب الرجل العاقل يعني هي شوف الكارثة أن يبدو بعض من رجالنا ممن يتعاملنا مع النساء سواء كانت أخت أو بنت أو أم أو زوجة لا يدري أين مفتاح شخصيتها لهن مفاتيح أيضا طبعا شوف مفتاح أي إنسان هو صدق تعاملي أساسا مع الله أساسا سبحان الله هذه قاعدة ما بيننا جميعا أصلح ما بينك وبين ربك يصلح الله ما بينك وبين من حولك هذه قاعدة هذا أمر الأمر الثاني مساحة الفضل التي في هذه الإنسانة مساحة كبيرة كيف؟ يعني هي فيها من الخلق فرضنا جدلا 70% خلق حسن نعم خلاص لا يا سيدي خدها 50% من وجهة نظره هو نعم. ها 50% نعم و50% خلق سيء لو كيف ظروفه وحياته وفق 50% الطيبة إما أن تصلح 50 الأخرى أو أن يرزقه الله صبرا وانشراح صدر على كيفية التعامل مع 50 الأخرى يا سلام يا سلام لماذا؟ لأن الله عز وجل لما تحدث عن زوجة زكريا ماذا قال؟ قال وأصلحنا له زوجة وسبب القضية أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين طيب وأصلحنا النون هنا لمن؟ أصلحنا الله عز وجل سبحانه وتعالى من الذي أصلح؟ الله الله طيب كيف يصلح الله لي من حولي وأنا ما أصلحت ما بيني وبين ربي؟ سؤال وجيه عشان بس يعني قضية مسلمة يعني لا يعني وبالتالي دائما أركز لا تظن أن البيوت تبنى على العدل لا لا لا بيوت تبنى على امرين, تبنى على امرين, الاول الفضل ثم الصبر. اي بيت ده يتعامل بالفضل ينهدم, واي بيت يتبخر منه الصبر يتهدم. اعيد هذا الكلام مره اخرى, ده كلام انا عايزين نضع نقاط يعني البيوت لا تبنى على العدل. سبحان الله, لان الانسان لا يستطيع ان يعدل في كل الامور, الهوى يميل احيانا. يعني فرضنا جدلا انها اخذت موقفا ولن تعدله, لا يعني اخذت موقف من من من احد من اهله, هذا هوى. هوى طيب ماذا تصنع؟ هذا الهوى متى ينضبط؟ ينضبط اذا هي استشعرت ان في هذا الرجل مساحة فضل تكرم من اجله المسيئين من اهله. صح. يعني عنده رصيد, صحيح, عنده فيه رصيد عندها له تسحب منه عند الحاجة. اما ان تسحب على المكشوف طول حياتها صعب. هذا امر. الامر الثاني ان إذا كنا كلنا نكرم كتاب الله بتطبيقه في حياتنا, نعم, فالمسألة أنني أصبر على الطرف الآخر والطرف الآخر يصبر علي, أتعامل أنا في مساحة الفضل يتعامل هو في مساحة الفضل, تلتقي الأمور وتسير الحياة على الأقل دون مشاكسات. يعني أضرب أمثلة واقعية مما يأتينا من مشاكل. تفضل. تقريبا أستاذ محمد 90% مما يأتي لي من مشاكل على مدى أكثر من 30 عاما أو ثلث قرن تقريبا, نعم, ما شاء الله, 90% منها مشاكل أزواج وزوجات. فأصبح عند الإنسان يعني خبرة, يعني أستطيع أن عندما يبدأ الرجل بالشكوى أستطيع أن أكملها له, وإذا بدأت هي بالشكوى أستطيع أن يعني أقول لأنها نسخ مكررة تختلف من بيت لبيت. نعم. طيب ما الخلل الحاصل؟ الخلل الأساسي أنني إذا تعاتبت انا وانت ماذا يقول الاسلام؟ وتغافرنا وانتهى الموضوع. نعم. ينسى الامر وتقلب الصفحه او تمزق ونبدا حياه جديده, بعد سنه او اثنين او ثلاثه يحدث مشكله. صحيح. تمام. نعم. ماذا تصنع البيوت؟ تعيد السوابق الاولى, فاكر لما حصل. تمام. نعم. ولذلك تعال انا وانت نتصور تصور بسيط لنرى كيف يعاملنا رب العباد ولماذا نحن يسيء بعضنا معامله بعض. كل انسان فينا في الدول في العالم له صحيفه حاله جنائيه. صحيح. تمام. نعم. لو ان فيها سابقه واحده هل يستطيع ان يذهب الى مؤسسه ليعمل فيها؟ لا. تمام. عظيم. طيب تخيل انت ان صحيفه حاله جنائيه تكتب فيها الملائكه سيئات, كم سابقه لنا مع الله عز وجل منذ ان كلفنا من الثاني عشر او الخمسه عشر؟ يا الله. تمام. نعم. لا اقول الاف, قل ملايين. تمام. نعم. طيب هل قال لنا رب العباد أنت لن تعمل عندي عبدا في هذه الدنيا؟ بل بالعكس. كم مليار يقولون لله عز وجل أنت لست ربا, أنت لك شريك, أنت لك زوجة, لك ولد, إلى آخر. سبحان الله. والله عز وجل من أسمه الإيه؟ الصبور الذي لا يعجل على الناس بالعقوبة. سبحان الله. الكريم الذي عندما يعطي لا يسأل من أعطى ولا يسأل كم أعطى. فلماذا لا يتعامل بعضنا بالفضل حتى يعاملني رب العباد يوم القيامة بالفضل؟ حقي وحقك تضيع الحياة, أما فضلي وفضلك تستمر الحياة. سبحان الله. أنا أركز هنا عن قواعد إعادة صياغة البيوت المسلمة مرة أخرى. يبقى تتعامل على الفضل ثم الصبر, أصبر على الطرف وأتحمل منه وهو يتحمل مني. ثم دائما اعظ الرجال والنساء, اقول لها نافقي زوجك في اهله. كذبا. وهذا كذب مباح. كذبه بيضاء. لا. هذا كذب مباح الذي اباحه الشرع الحنيف. كذب الزوجة. اباح الاسلام ان يكذب الانسان للاصلاح بين المتخاصمين. اباح. نعم. يقول والله يا شيخ ده يقول, وهو ربما قال كلاما سيئا. عكس هذا. تماما. طيب. ثم تكذب المراه على زوجها, نفرض انه معذرة يعني بذيء اللسان, جلسته تمل, تستطيع ان تستلطف يعني أو أن تبخر منه يعني اظافر تعامله او اظفار تعامله بان تقول له والله وجودك ابو فلان في البيت يملأ البيت بركة, وهي تقول اتمنى ان يأتي صديقه ها ليأخذه اياما في سفر. لكن يبدو هذا على وجهها. لا معلش يعني سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب برجل تركيبا عجيبا ويفرد له عباءته ويكرمه ثم يقول بئس اخو العشيره هو. فتعجبت عائشه. فثبت ان هذا الرجل زعيم كبير لقبيله هو منافق. فلما اكرمه عاد الى قومه ليبشر بالاسلام فدخلت قبيلته كلها الى دين الله بحسن تعامل الرسول معه. نعم. دره بنت ابي لهب. قرانا في التاريخ يعني التاريخ ليس فيه موجود او اسمها جميل حقيقه دره بنت ابي لهب رضي الله عنها انها صحابيه بالدال دره دره من الدر والياقوت يعني. نعم. هجرت مسلمه فلما انزلها النبي في مكان لابي صعصع بن عامر قابلتها نسوه من بني رزيق فقالوا انت ابنه ابي لهب؟ قالت نعم. قلنا لها الذي قال الله فيه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب فما تغني عنك هجرتك. فبكت. وكثير من نسائنا اليوم ورجالنا اليوم وشبابنا اليوم فيهم هذا الاسلوب الصعب سبحان الله في التعامل. صحيح. فاشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظر حتى أقيم صلاة الظهر وصلى ثم قال كم من قوم يؤذونني في أهلي. يعني لأن أبا لهب عمه أبو لهب عمه وهذه ابنة عمه وهي مؤمنة مهاجرة إلى الله ورسوله صحابية. ألا تدرون أن شفاعتي تصل إلى كذا وكذا وذكر بعض القبائل سبحان الله يوم القيامة يعني يوم القيامة هيشفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللمحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم خليصة لهذه الأمة الصالحة ما تفتح ويرد عنها ما يقال حتى إن بعضا من نساء النبي عيرنا صفية بنت حي بن الأخطب زوجه الكريم صفية كان عائشة وحفصة يا بنت اليهودية هن ما كذبت هي أمها يهودية صحيح فتشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول يعيد التوازن الى البيت بعقل راجح يعلمنا جميعا. قولي لهما اذا قالتا لك يا بنت اليهوديه ان كنت بنت اليهوديه فزوجي محمد وابي هارون وعمي موسى فات لي باب وعم وزوج مثل ما يا سلام يا الله طيب خاطرها جميل ويعيد الامن والامان مره ثانيه مولانا قال يعني اخبريهما اذا قالت لك يا بنت اليهوديه قل ان زوجي اذا كنت بنت اليهوديه فان زوجي محمد صحيح وان ابي هارون هي من سلاله هارون وعمي موسى فاين لكما باب وعم مثلهما يا سلام اثنين من الرسل الكرام الكريم احدهما يا سلام سبحان الله العظيم يا سلام حتى ان الحسين رضي الله عنه لما كانت فيه رتة يعني ألفغ ينطق الراء غينا فكان النبي يتبسم يقول رتة ورثها عن عمه موسى فانظر إلى العمومة يا سلام العمومة بالصلاح وبالتقوى يا نوح إنه ليس من أهله إنه سلمان منا آل البيت هذا كلام يجب أن ينتشر بهذا البيوت. فنعود إلى القضية أس مشاكل البيوت في أن الرجل ما أدرك أن أمامه إنسانة بكلمة طيبة يستطيع أن يقول أنا أضعها في جيبه لأن المرأة كلمة ترضيها صحيح في استثناء ولكن كما تقولون أنتم في علم الأصول النادر لا حكم له صحيح لكن عامة الأمور أن الكلمة الطيبة أن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وكراهيه من أساء أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فلطالما استعبد الإنسان إحسان صحيح. الإحسان يستعبد أي إنسان شوف نحن مع الإحسان إذا أحسننا أحسن الله إلينا وإذا تعاملنا بالفضل عمل تخيل أننا إذا تعاملنا بالعدل هلكنا سوف يعاملنا رب العباد بالعدل تخيل أن لا تعاملنا لا بالفضل ولا بالعدل تعاملنا بالظلم ولا بالصبر ولا الصبر ولا الفضل ولا الإحسان فماذا بقي الشيطان طيب والعياذ بالله نعم. من هذه الوجهة يتضح لنا اهتمام القرآن الكريم بالمرأة فلتسمح لنا أن نخصص الدائرة نعم. بعض شيء إلى الزوجة طيب. اسمح لنا توكل على الله. هل وردت كلمة زوجة في القرآن الكريم؟ لا، ليس في القرآن من أوله إلى آخره كلمة زوجة بالتاء المربوطة هذه أبدا، إنما تطلق على زوجة زوج. والله عز وجل سبحان الله خلق الرجل يسمى في اللغة زوج، والمرأة تسمى زوج، وكلاهما زوجان، ومن كل خلق الله زوجين، من كل شيء، حتى في الكهربية في الفيزياء سبحان الله، شحنة موجبة وزارة، سبحان الله، في كل زوج، الكترونات ونيترونات، النجم والكوكب، هذا بارد وهذا زخم، كل سبحان الله. لكن تعالى نقف وقفة بسيطة عند كلمة زوجة هذه. قال الله عز وجل الزوج يحتاج إلى مثيلة، يعني الزوج يحتاج إلى ما يماثله فيصير زوجان، ولا تكمل الحياة إلا بالزوجين. يصير زوجان أيوة. يصير زوج يعني لا زوج اثنان في اللغة، لا لا يصير كلاهما زوجان، تمام؟ يعني الزوج لا يحتاج إلى ما يماثله. الزوج ليس فردا، هو فرد رجل. في القرآن وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، تمام، زوجين تمام. طيب هذان الزوجان انظر في القرآن نظرة عجيبة. نعم. الزوج لأنه يقتضي التماثلية، يقتضي التماثلية، يقول الله عز وجل وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا؟ لأن آدم رجل صالح وحواء امرأة صالحة، فأطلق على الاثنين هذا زوج وهذا زوج، تمام؟ في سيدنا زكريا وأصلحنا له زوجة، قال للمؤمنين أنتم وأزواجكم في الجنة، يعني سبحان الله، تمام؟ وهم وأزواجهم، تمام. لما يكون التماثل غير موجود ماذا يحدث؟ يقول الله عز وجل لما ضرب المثل بالمرأة الصالحة وبالمرأتين الغير عبدين من وامرأة نوح وامرأة لوط، لم يقل زوج نوح وزوج لوط، وقال وامرأة فرعون. جميلة. لماذا؟ لماذا؟ نوح رجل صالح، زوجته غير صالحة، فليست هناك تماثلية فصارت امرأة. سبحان الله. لوط رجل صالح، زوجته غير صالحة، ولهذا قال امرأة لوط. آسى امرأة فرعون، قال وامرأة فرعون، فرحون رجل فاسق فاجر كافر، وزوجته رجل امرأة صالحة، فقال وامرأة فرعون، فالتماثلية غير موجودة. فالتماثلية تكون في الزوجية، كلمة زوج. فأنا أريد من أخواتنا وإخواننا في البيوت أن يتدبروا القرآن وتوقفوا عند هذه اللمحات، لأن إحنا سبحان الله يعني تقول زوجة فلان، فمعناها فيها إضفاء من المجتمع والفكر على التماثلية الموجودة. التماثلية أن دول متوافقين، امرأة فلان سبحان الله، مرات فلان يعني إذن هي سبحان الله العظيم الله. لأن القرآن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يصدق وأخره أوله ولا يكذب أوله آخره. والله حتى تقال ساعة النوايب والمصائب لك مرات فلان رفعت عليه قضية، مش زوجه يعني، مرات فلان رفعت عليه قضية. ولذلك انظر إلى عظمة القرآن حتى في زوج زكريا، قال رب اجعل لي آية على حمل زوجتك. نعم. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. فآل عمران. نعم. وثلاثة أيام سوية. في في في في مريم ثلاثة ليال سوية. جاءت ذكر الليل في في في مريم ثلاثة ليال سوية. فآل عمران ثلاثة أيام. أيام. الليل يوم النهار. النهار النهار. الليل يسبق النهار. الليل يسبق ولا الليل سابق النهار. لا ما لا ولا ليل، لكن هو الدنيا السماء والارض كانت رتقا ففتقناهما، كانت حاله الظلم هي الاساس. الظلم هي الاساس تمام. فالليل يعتبر في في في عرف الكون العلوم الكون والعلوم الليل يسبق تمام. فثلاث ليال في مريم لانها مكيه، وثلاثه ايام لانها تتبعها في آل عمران مدنية، والمكي يسبق المدني، فالليل يسبق النهار، فيصدق القرآن بعضه بعضا. ما فيش في القرآن إلا هذا. لا مرة ثانية ماذا؟ طيب. عندك الـ الـ الـ الـ الدعاء واحد. نعم. قال رب اجعل لي آية. قال في آل عمران قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. كمان؟ ذكرها باليوم. باليوم. بالنهار. في مريم. قال ثلاثة ليال سوية. رب اجعل لي آية. قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية. سوية تمام. الليل يسبق النهار. تمام. طيب يبقى في ثلاثة لأنها مكية. عظيم تمام. عظيم. مريم مكية. نعم. وآل عمران مدنية. نعم. والمكي سبق للمدني. فالمكي يأتي فيه الليل السابق والنهار يأتي فيه النهار اللاحق. يا الله. ولذلك يجب الله. أن ننظر إلى كتاب الله بهذا المفهوم بهذه الصورة. زي بالضبط في قتل الأولاد. في الأنعام قال آية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تمام. نعم. في الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم. لماذا؟ لأن الأول هم وجدوا فنحن نرزقكم أنتم وإياهم. وهذا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أيوة هي في الأنعام هذه نحن نرزقكم وإياهم أيوة. وفي الثانية قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. لسه ما جه الولد بعد. خشية أنت خلت تقول أصل لو جيد ولد قال نحن نرزقهم وإياهم نرزقهم قبل أن يأتوا فاطمئن لرزقه اطمئن لرزقه قبل أن يأتي. فلا تخشى الفقر فيه ولا تفكر فيه. هو جاء هو آت برزقه سبحان الله العظيم. ولذا قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم. أنت تخاف من وجود الولد فتخاف من لا تضمن رزقه موجود عندما كون في بطن أم. ذلك في لمحة عجيبة لإبراهيم بن أدهم. يعني هذا يقال معذرة أن نتوقف دون إبراهيم بن أدهم مسألة الرزق والتقطير في الرزق والتنظيم الأسرة وتحديد الناس في الآخر خالص ضعف الإيمان وتبخره. بس عشان ننهي القضية عشان ننهي القضية إبراهيم بن أدهم نعم على مسألة الجنين هذه مهمة. كنا نتكلم اليوم في خطبة الجمعة عن القدوة السيئة. الناس يتكلمون عن القدوة الحسنة ونحن كنا نتكلم عن القدوة السيئة. نعم. فإبراهيم بن أتم قالوا له يا إمام اجلس فحدثنا. فأراد أن يعطيهم درسا مصغرا يعني ويمر وواقف. قال عندي شواغل. قالوا ما هي؟ يعني شغلتك تعلمنا مهمتك هكذا. قال عندما نفخ بي في رحم أمي فسأل الملك أشقي أم سعيد ما عرفت الإجابة. أنا قلت لغاية الآن ما حدش عرف الإجابة. نعم تمام صحيح. وعندما ينزل ملك الموت عليه ليقبض روحي أم الإيمان أم بالكفر يعني يختم لبنا كلمات الصالحين يعني سبحان الله. فلم أدر ما تكون الإجابة. وعندما ينادى يوم القيامة يا أهل الجنة خلود بلا موت يا أهل النار خلود بلا موت ما أعرف كيف تكون الإجابة فكيف تشغلونني. أي أم أنجبت هذا الرجل؟ لا بد أن أم صالحة. لا بد أن أم صالحة. ولذلك سيد محمد قدوة الأم في البيت لأن هي التي قدوة الأم في البيت لأن هي التي تربي وهي التي تعيش الأولاد ونحن في في في في في في في, في مضارب الرزق ومضارب الحياة. إن كانت صالحة فثق أن الأولاد بفضل الله سبحانه وتعالى يرضعوا حنانا وصلاحا. لا بد يا أخي. أنا من 30 عام أو أكثر رحم الله أمي عن شخصيا ما رأيتها إلا أمامها المصحف. لا تحتاج القضية إلى شرح. نعم. يعني تحتاج إلى دفع سلوكيات هي حركات وأولادك بفضل الله سبحانه وتعالى يعني خصوصا البنات من هنا يعني. بفضل الله عز وجل هم الحمد لله يعني اقتربوا من حفظ كتاب الله عز وجل. نعم اقتربوا من حفظ كتاب الله عز وجل بفضل الله سبحانه وتعالى وإن كانوا تأخروا قليلا يعني لكن ما شاء الله عليهم. ربيتهم هكذا يعني. الحمد لله في بوتقة الفكر الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وأنت تخضع على أي فكر يا مولانا؟ أي فكرة أنا أخضع لأي جماعة إسلامية أي جماعة إسلامية؟ لا أنا رجل أتبع أنا رجل أتبع الكتاب والسنة والحمد لله رب العالمين. تستطيع أن تقول أنا ليس لي عنوان محدد. أنا رجل مسلم أدعو إلى صحيح الإسلام من فهم لكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجماعات العاملة على الساحة هي ليست فرق ليست فرقة وإنما هي وسائل دعوة. قد نختلف مع بعضها ونتفق مع البعض الآخر لأنها تنظيم بشري والتنظيم البشري يعروه ما يعرو البشر من نقائص. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنا أفخر أن العلماء الذين تربيت على أيديهم ما صبغوني صبغة ولا لونوني لونا وأنا لا أحب لأبنائي ولا لبناتي في العالم الإسلامي كله أن يكونوا تحت عنوان معين. ليت هذا دخول في في في خوض في جماعة. أنا أحب كل العاملين على الساحة طالما في إطار الكتاب والسنة. نعم. الإسلام كالماء لا تلونه لونا ولا تعطيه طعما ولا تعطيه رائحة. هو الإسلام كما هو ماء صافي، كتاب وسنة. وبفضل الله عز وجل على مدى يعني من السبعينات إلى الآن كل الحمد لله الجماعات بفضل الله عز وجل العامل على الساعة تصلي عندي وتستمع إلي وتتفق علي ولا أختلف مع أحد منها، فكلهم أبنائي وكلهم إخواني. وأنا أعتبر دائما أقول لكل جماعة منهم أنتم شجرة في بستان الإسلام الكبير، لكنكم لستم البستان كلها، البستان كلهم صحابة رسول الله عليه ومن والاهم ومن سار على دربه. بستان الإسلام كبير، لا يجب أن نعكر صفوة أو نضيقه ونقول هذا هو الإسلام، نقول له أنت صفحة في كتاب الإسلام. فالحمد لله أنني أب وأخ لكل الجماعات، الحمد لله رب العالمين، بارك الله وأحبهم الله. جميعا طالما يعملون داخل إطار الكتاب والسنة دون بدع. يعني لست من الإخوان المسلمين مثلا؟ إيه والله كل الجماعات جماعات طيبة، ولكن أنا الحمد لله رب العالمين لا يعني أنا ليس لي عنوان، أنا لا أنتسب، أنا لو انتسبت إلى جماعة لا أستحي أن أقول هذا الشيء، يعني سبحان الله العظيم. يعني هذا من حديث الإعلاميين على هيئة الاستطلاع، لأن دخلنا في أولادك كيف تربين في بوتقة فكرية، ولا سيما أصبحت الهوية الآن إلى أي جماعة تنتمي. أنا أربيهم على أن الإسلام كتاب وسنة. يعني ربما يسأل أحد المشاهدين ما دخل هذا بالموضوع، أنا حينما أربي بنتي أو حينما أربي ابني للجماعة فكرية عنوان، نعم يعني كيف أربيه وهكذا، يعني عنوانه هو عنوان أبيه، عنوان أبيه كتاب وسنة ولا أدري، كتاب وسنة ولا أدري. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، لله عهدي والولا والمؤمنين الأولياء، ولغيرهم مني البرى، ولغيرهم مني البرى، والأمن والبشرى ليا، والأمن والبشرى ليا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم، ومعنا نرحب بالداعي الاسلامي الكبير فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة اخرى، وبداية ودأبنا في كل حلقة نهب السادة المشاهدين ان تكون الاسئلة في موضوع الحلقة، يعني اسمح لنا الشيخ نقف عند هذا الحد ونكمل في حلقة قادمة، هذا وقت المشاهدين ووقت الامهات والزوجات، لان اخواتنا وامهاتنا وزوجاتنا وبناتنا لهن علينا حقوق كثيرة، يجب أن نوفيهن كل الحقوق إن شاء الله. وأولى المكالمات الأخت أم محمد من سوريا، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك أخت محمد، تفضل. الله يخليك، أنا بدي يعني هي قصتي لازم تكون مزعجة، بس رح أسأله شوي للشيخ، أنه أنا مطلقة وعندي صبي وبنت. نعم. وتزوجت من واحد يصغرني 5 سنين. يصغرك؟ وهو عزابي طبعا ما عنده. نعم. بس هلا يعني حاسه هو كثير منيح والحمد لله، يعني متقي الله وصلاه جماعه دائما في الجامع وكله يعني. والحقيقه يعني انا بدعي دائما بقول الله يبعث لبنتي رجال مثله، يعني كثير منيح هو. نعم الحمد لله. بس هلا هيك حاسه انه شوي يعني انه بيضل شوي يقارن بينه، يقارن بينه وبين اولادي، انه مثلا انه يعني أنا يمكن بحكم حنية الأم أو بخاف إني ما بدي أصبر على أولادي، بحس إني مقصرة معه، بس هو كمان إنه يعني أنا مو مقصرة إن شاء الله، مو مقصرة، هو مو مقصر معي، بس عم حسه إنه بينزعج يعني أوقات، إنه ما بعرف شو كيف، هو كتير منيح يعني. لابد من كلمة الله. بارك الله يعني فيك. أنا بقول إنه ما بدي ضحي بأولادي كرمال إنه أنا مشاني يعني. نعم. طيب. فما بعرف شو الحل. بارك الله في فيك ان شاء الله. نعم. بارك الله فيك. الاخ عبد الله من ابو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك، تفضل. مرحبا اشكر الاخ الداعيه على اخ عبد الله، بعد اذنك اخفض صوت التلفاز بعض الشيء. اقول اشكر الداعيه على هذه التوضيحات القيمه حول هذا الموضوع اللي احنا بحاجه الى توضيح اكثر، لكن عندي سؤال حول قضيه بالنسبة للإسلام. صراحة فيه بعض الشبهات التي تزار حول الإسلام، ومنها طبعا قضية المرأة، وأن الغرب يفهم أن المرأة لا ينظرها الإسلام بنوع من الدونية. ما أدري من أين أتت هذه المعلومات، لكن سؤالي بالتحديد هو بالتحديد قضية الشهادة، لماذا الإسلام يحدد شهادة الرجل بامرأتين، هل في هذا تولي للمرأة أم أن هذا تكريم للمرأة؟ طيب بارك الله فيك، شكرا لك. أخت محمد من الشارقة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير على هذه البرنامج. وجزاك خير مثل فضلي. الله يخليك، بس أكلم الشيخ الله يخليك. تفضلي يا غد. شيخ أنا ما أعرف والله هذه مشكلة هذه الأيام ولا هي مشكلتنا إحنا بروحنا، هي إن إحنا طبعا إحنا الوالد توفى الله يرحمه، وإن إحنا يعني والدتنا هي كل شيء في حياتنا، لأن إحنا ما عنا عم ولا عنا شيء. مشكلتنا في أخواننا الأولاد، هم الزوجين ومفصلين بحياتهم وكل شيء، لكن ما أشوف احترام أمي في عينهم ولا في تصرفاتهم ولا عند زوجاتهم. يعني حتى خواتي أخوان نصبيان الأصغر منهم، يعني دائما الشتيمة دائما التصغير، يعني حتى دور أمي مثلا أنت مالش كلام أنت مالش رأي، إحنا اللي نقوله وبس، إذا قالت شيء أنت كلامش كله برع، يعني ما في احترام أدنى احترام، لدرجة أنها هي كل يوم بالليل. طيب يا أوكي أخت محمد، رسالتك وصلت إلينا وإن شاء الله نتناولها الآن، يعني حتى لا نضيع وقت المشاهدين، وأرجو أن تكون السؤال مدته لا تزيد عن دقيقة واحدة حتى نحافظ على وقت الجميع. أخ عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. طبعا نشكركم على البرنامج وعلى الموضوع الشيق اللي تتحدثون به. سؤال بسيط حتى نختصر الكلام، أنه امرأة عمران حتى لا تضاف إلى كلام الشيخ، بالنسبة للفرق بينها وبين امرأة نوح وامرأة لوط. نعم نعم وصل السؤال. نعم نعم، ما الفرق بين الخبر؟ نعم يعني فقط هذا الاستدراك البسيط. شكرا جزيلا. نعم بارك الله فيك، واضح. ما سمعت الاستدراك. امرأة عمران يعني زي امرأة نوح وامرأة لوط، رغم ان كان عمران رجل صالح يعني. هذا اخر اتصال عطيف، ونجيب الاخت ام احمد من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. انا بس كنت عايزه اسال، هل الزوج الذي يتزوج على مراته ويتزوج للاسف يعني عن طريق يتزوج واحده عن طريق الشات يعني، ويحمل الزوجه الثانيه وما يتعامل معها بما يرضي الله، ولا حتى يعني ولما حتى تتعارض مع اسلوبه او تقول له ان عاملني بما يرضي الله مثلا، فيقول لها انا لا اقرر اتعاملك ازاي يعني، فهل هذا دون في الاسلام؟ وممكن ايه اللي احنا نقوله للزوج دون علشان حتى يتقي الله في هذه الزوجه يعني؟ طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير. السلام عليكم. وجزاك خيرا مثل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخت محمد من سوريا، تزوجت من شاب صغيرها بخمس سنوات وعندها صبيان وبنات، اولاد وبنات، طبيعه العلاقه التكليف العقلي. اولا بارك الله في هذا الزوج الكريم الذي، وبارك الله في هذه الزوجه الكريمه التي حقيقه لانها يعني بتشكر فيه، وهذا شيء طيب. وتتمنى لبناتها زوجا مثله، فهذا ايضا شيء طيب اخر. قضية أن يزورها بخمس سنوات ليست هذه مشكلة، فلقد تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة ويتكبره بسنوات. نظرة المجتمع الآن ما زال ضيقة. إحنا يجب أن نعيد المجتمع مرة أخرى إلى طبيعة الكتاب والسنة، هذا مهمة هذا ديننا إن شاء الله. لا يعني لابد أن نعيد صياغة فهم. يعني الطب يقول فسيولوجيا وسيكولوجيا، يعني على كل إن كفاءة إن كانت عند أبي حنيفة شرط، لكن إذا توافق في الزوج هذا الخلق وهذا الكرم وهذا الادب، لماذا لا؟ يعني شيء طيب يعني. هو القضيه هي تخاف على الاولاد من المقارنه او من الرعانه او يقع لهم ظلم معين او طالما انه يتقي الله لتثق ان صار لهم ابا جديدا، وان كانوا ليسوا من صلبه ولكن سوف يكون بهذا الخلق احن اليهم من من من من كثير من من من اخرين يعني حقيقه. قد يكون احن عليهم من اعمامهم واخواله يعني. طالما يتقي الله فلتفرح الاخت ولتحمد الله ولتصلح ما بينها وبين ربها، يصلح الله ما بين زوجها واولادها. بارك الله فيك. الاخ عبد الله من ابو ظبي يتساءل، لماذا الشهاده لرجل وامراتين؟ لا يقف عند هذه الحاله فقط. اولا شهاده الرجل كشهاده المراه في قضيه اللعان، ده رقم واحد. فشهادة أحدهم سورة النور. سورة النور. تمام. يعني يقسم بالله أربع شهادات، وكذلك تقسم بالله أربع شهادات ويضرع عنها العذاب، نفس القضية. تمام. هناك شهادة للمرأة فقط دون الرجل، يعني الرجل لا يشهد في الأمور التي تخص النساء، في الحمل وفي البقارة وفي أمور عيوب معينة تركيبية أو يعني عيوب موجودة فقط. جسدية للمرأة فقط. نعم. سبحان الله. جاء في مسألة لا تشهد فيها المرأة ما يحبذ الإسلام الشهادة فيها وهي موضوع القصاص. لأن المرأة لا ترى يا أخي منظر الدم والقتل ويكتب يعني هي لطيفة. فنحن زججنا بها في المجتمعات وهذا غير ما شاء الله يعني ما هو هذا هذا هذا بعيد عن دين الله. نحن نعود الى القضيه انها رقيقه الحال رومانسيه العواطف يعني لا تدخل انت في في في معمعة سبحان الله المراه المسترجله او المراه الرجله صحيح يعني ما هذه عاب عنها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المراه تمشي مشيه الرجل انا هكذا يعني سبحان الله تحلق حلقه الرجل لا يكون هذا لا يكون هذا الا في الفروسيه في الحرب فقط حرب فقط يعني ان تدخل في معمعة المعركة يعني فنعود الى القضية ونقول ان شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين قال ربنا القرآن معلل ان تضل احداهما فتذكر قد تكون مسألة عواطف هي ترى ولد يبكي في المحكمة تذكر ابنها الرضيع الذي تركته او ابنه ابنها الذي اخذه ابوه عنوة منها عن طريق المحكمة فبالله عليك أين يميل قلبه؟ يعني ليس إثباتا للضلال فيها لا لا لا لا, لا, لا هي عواطف الضلال شدة الحب ألم يأخذ أبناء يوسف تالله إنك لفي ضلالك القديم هذا بمعنى السياق نعم هذا بمعنى السياق لهذه الآية لا لا ضلالك القديم أي حبك القديم ليوسف هل قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا في هذا هل ضل رسول الله؟ أبدا كان شديد الحب لمعرفة الله فوصف هذا بالضلال ولا الضالين لا ضالين ده مسألة أخرى ضالين ده سياق ده ضالين ده سياق يا أخت محمد من الشارقة تتساءل والدهم توفي وكان في حياتهم شيء كبير وأولادها وإخوانها الذكور لا يحتملون الأم وكذلك زوجاتهم طالما هو لا يبر أمه فكيف تتصور وهذه أمر غريزي فطري بماذا تتخيل أن يتعامل مع الزوجات مع زوجته يعني كيف يتعامل واحد مع أمه هكذا ماذا تنتظر أن يتعامل مع زوجته فأنا أهيب بهم فليتقوا الله رب العالمين وليعلموا أنه إذا ماتت الأم قيل له يا عبد الله اعمل صالحا ماتت التي كنا نكرمك من أجلها فاعمل صالحا نكرمك من أجله يعني هذه مسألة خطيرة خطيرة لو باتت الأم باكية من ابنها هذا أو رفع صوته عليها او وبخها او احتقر من شأنها او نظر اليها كما قلنا في حلقة سابقة فليتق الله رب العالمين وتخرج له ابنته تعقه وابنه يعقه فليسارع طوبى لعبد لحق ابويه او احدهما فادخله الجنة ويا بؤس عبد لحقهما او لحق احدهما ولم يدخل الجنة مصيبة ولك يعني هما قال صلى الله وخسر بالضبط كيف قال صلى الله عليه وسلم هما جنتك ونارك بس في الاخر سبحان الله هنا يعني لا كلام لا كلام نعم الاخ عبد الله كان يسال في امراه عمران وهل مثل امراه نوح ولوط لا لا لا, لا سياق اخر لها توضيح اكبر شويه لكن الوقت تابعني بالوقت سريعا نؤجلها ان شاء الله دكتور محمد من الشارقه تقول للزوج تزوج ثانيه عن طريق الشات ويهمل زوجته ولا يعملها بشكل جيد عن طريق الانترنت الشات يعني الزواج الالكتروني يعني ارجو ان يعامل زوجته الاولى معامله طبيعيه يعني لا الكترونيه ويتقدها رب العالمين وليعدل لان شرط الزواج الثاني العدل والتي تزوجها عن طريق الشات هو كامل الاهليه ويتحمل لان السؤال نحن ناخذ الاسئله كما هي نحن لسنا في مجلس قضاء تمام ولسنا البرنامج تصويت حسابات ولكن نحن ناخذ السؤال كما هو نقول هو حر فيما يتصرف لكن ما ليس هو حر فيه ان يتقي الله رب العالمين في زوجته الاولى وأن يعدل معها وأن يكون عادلا وإلا يلقى الله وشقه مائل يوم القيامة إذا كانت الثانية هي التي تزوجها من على الشات يعني أنا أفترض إذا كانت طريحة السؤال هي نفسها التي تزوجها من على الشات هي أيضا يعدل لابد من العدل لابد طالما أن له زوجتان لابد من العدل وإذا لم ترضى إحدى الزوجات بالعدل الله عز وجل سبحانه وتعالى لما أباح للرجل التعدد أباح للمرأة طلب الطلاق للضرر قضية منتهية تطلب الطلاق والقاضي المسلم يطلقها فورا يا مؤمن الخلع هذا لماذا هنأتي الكلام هذا في حلقات حقوق المرأة إن شاء الله الخلع هذا هذه هذا حق ترفيهي للمرأة. يعني المرأة لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم هل عابت على رجل في دين او عابت عنه في خلق عليه في خلق؟ قالت لا اعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني نظرت اليه وهو يأتي بين اصحابه فوجدته اقصرهم واقبحهم وفي رواية وانتنهم، سبحان الله، يعني رائحة رائحته كريهة، فخلعها رسول الله فورا. طيب اتصل اخت ام عبد الحي. السلام عليكم. السلام. اهلا وسهلا بوي. مرحبا. السلام عليكم دكتور. وعليكم مرحبا. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم. دكتور عندي سؤال بس. تفضل. ما عندي، ما اقدر اكمل، عندي ولاد يعني يبي يتزوج ويعني يبي يتزوج في السعودية. طيب. وانا معارضة، اقول يعني هاي مو مصلحتك، انا بوالدته وانصحها مو مصلحتك، وهي يقول لا اذا ما خليتيني ما بتزوج، وانا احنا سبعنا شهور ويا هالولد. طيب. يعني ابغي تعطيني الراي الله يخليك دكتور. حاضر حاضر. طيب طيب بارك الله فيكي. اخت ام رياض من ابو ظبي. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بغيت اسال الدكتور عمر عبد الكافي. نعم. اذا الزوج لا يصلي والاولاد بداوا يدفعوا الاب، فكيف يكون تصرف الزوجه؟ الزوج لا يطلق، لا يصلي، لا يصلي. لا يصلي. ايوه. والاولاد بداوا ياخذوا من الاب كثير. نعم. نعم. فكيف يكون تصرف؟ طيب بارك الله فيك. اتصال هاتفي اخر من بريطانيا. السلام عليكم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يجزيكم الخير. الله يبارك فيك. تفضل. انا عندي سؤال. انا مسلمه تزوجت صار لي سنه. نعم. وبعد بعد سنه نزلت عشان اشوف اهلي، وصار شويه مشاكل هيك بيننا وبين دار حماية. فبعدها رجعت لزوجي ورجعت طلعت على بيتي، بعدين هلأ زوجي معني يعني اني ارجع انزل اشوف اهلي. ما فهو زوجي جنبي وانا حابب انه يعني هيك تفصل بيناتنا يا شيخنا. خير ان شاء الله. بارك الله فيك. هو يعني مش مانعني، مانعني بالمرة، يعني مانعني هاي السنة مثلا اني ارجع اروح اشوف اهلي. طيب بارك الله فيك. هو بقول لك الوقت هلأ غير مناسب. طيب بارك الله فيك. لانه بجوارك تودي فضيلتك. نعم نعم. لا خلاص. طيب بارك الله فيك. بارك الله فيك. نبدا بهذا التساؤل. اولا يعني قد يكون للزوج ظروف وملابسات معينه، مساله ماديه، مساله نفسيه، وهي اذا صبرت على طلب زوجها رغم انه قد يكون في تعنت من وجهة نظرها، فهي ماجوره عند الله عز وجل. وهو ايضا اقول له يا بني او يا اخي الكريم، اتق الله رب العالمين، انت عندما تدخل عليها سرورا بان تذهب الى اهلها فهذا شيء يصنع لك عندها رصيدا كبيرا تسحب منه عند الحاجات. وليتصابر الطرف هذا على الطرف، كما قلنا تمن البيوت على الفضل والصبر. نعم. فهي تراعيه يعني قليلا وهو يراعيها ايضا ونقترب، لكن ان يقف هذا في مكانه وهذا في مكانه وليست هناك مسافه للتقارب، يعني اذا كان يعني من باب التعنت هذا حرام. من باب التعنت حرام ان يمنعها من رؤيه لا طبعا أهلها. لا بد ان يجعلها تزور اهلها طبعا. اما اذا كان هناك ظروف وملابسات معينه او شيء يعود عليه وهو له وجهه نظر لا يريد ان يفصح عنها فيتصبر عليه الى ان يهدي الدهر. واذا كانت هي تنغص العلاقه بينه وبين اهله لا لابد ان يعني تتقي الله في يعني اذا كان هذا يعني لا اريد لا يصلحها يصلح يصلحها لا يمنعها. بارك الله فيك. اكرمك الله. نعم. حاول استفزازك. اكرمك الله. لا استفز. بارك الله فيك. سؤال اخت ام رياض من ابو ظبي. سأل الزوج لا يصلي والاولاد يقلدونه. المصيبه حقيقه الاب لا يراعي رب العباد في هذه المساله، لان الاولاد ينظرون الى الاب وهو المثل والقدوة. فإلى متى يعني سبحان الله، يعني هل يتخيل هو أن في ملائكة سوف تنزل تأخذ بأيدي أو الأبناء إلى الصلاة؟ يعني يعتقد لها رب العالمين. يعني هو يراعيهم ماديا ولا يتكاسل عن كسوتهم أو إطعامهم أو غير ذلك أو إسكان في بيت طيب، يعني من باب أولى أن يسكنهم الجنة أو أن يسكن نفسه الجنة بأن يعلمهم الصلاة وأن يصلي أمامهم. نعم بارك الله فيك. أختم عبد الحي من رأس الخير سألها أو أولاد يريدون الزواج ولكن يبدو من خارج الإمارات يعني أو من السعودية كما قالت يعني. طالما يعني أختي الكريمة طالما أن الأولاد والشباب هؤلاء يريدون إحصان أنفسهم بالزواج من مسلمة تتقي الله من عائلة وأكيد يعني إخواننا في المملكة ما شاء الله لأخوات الله يعني البيئة العربية ولادة بالخير وكلها البلاد العربية كلها فيها خير البلاد الإسلامية كلها فيها خير في أي مشكلة ما بلاش العصبية أنا من هنا وهذا من هناك هذه صنعة استخرابية وليست استعمارية لا استخرابية خربها المستخربون الذين استخربوننا على مر الزمن فنحن يجب تتكافأ دماء المسلمين يعني ألا يدخل هذا في عقوق لا لا لا إن شاء الله لا يدخل إذا رفضت الزيجة لا لا أنا أرجو من أختي الكريمة هذه أن تعين أبنائها على إحصان أنفسهم بالزواج من أي بلد طالما أن التي يتزوجها مسلمة وسوف يكون فيها الخير الكثير إن شاء الله يعني نزوج ابننا ممن يريدها الله يعني قد تزوج ابنة عمك ابنة خالك هذا ليس في دين الله هذا في العصبية التي قال فيها صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة ولا يدخل فيه عقوق لا لا لا ليس هذا العقوق لأن الولد كامل الأهلية أنا أتمنى أن ترضى الأم وتشجع أبنها على هذا على الأقل عندما تدخل لها زوجة ابنها تكون يعني كما يقولون يعني قدم السعد إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بارك الله فيك اتصال هاتفي آخر ألو السلام عليكم أخي محمد من العين السلام عليكم ألو أخي محمد علي تحال حاول الاتصال بنا مرة ثانية ونحن معك وفضيلة الشيخ هنالك أمثلة في تاريخ نسائنا من السلف الصالح مليئة بالقصص والعبر فاختر لنا بعض الشخصيات نبدأ بها النقاش في هذه الحلقة ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله من نبدأ نبدأ والله إذا أردنا يعني نبدأ بأي شخصية تذكرها عندنا مثلا أمهات المؤمنين لا يعني ونبدأ بسبيه أمنا خديجة خديجة الله أكبر طيب أعظم أربعة في التاريخ تاريخ العالمين في النساء هن أربعة لا كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربعة آسيا امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة وفاطمة أو عائشة في رواية فهؤلاء الأربعة يعني الكلام فيهم كبير جدا أمنا خديجة تخيل يعني هذه الآن يتكلمون تشدقون عن النساء ربات الأعمال سيدات الأعمال سيدات الأعمال سيدات الأعمال هذه سيدة أعمال في التاريخ الغابر صحيح هذا أمر يعني ولكن لها يعني من طراز فريد ومن طراز عجيب يأتي إليها زوجها بعد أن يتفرغ لعبادة ربه أو للبحث عن الحقيقة على مدى 20 عاما كاملة كذا في شهر رمضان ليتعبد ثم يأتي إليها فجأة ليقول لها إني رأيت كذا وكذا بالله عليك أنت دائما تقول نهبط إلى الواقع لا. لو أن في الواقع المؤلم امرأة يتركها زوجها شهرا ليعيش في الجبال يتوحش في الجبال تقول يا رجل يا رجل يعني منطق اقول هكذا يا رجل انت تنفرد وحيدا في الجبل وتاتي لك شياطين وجن وتقول لي ان هذا وحي وهذا لكن لا تخف يا محمد ثم ذكرت اخلاقه الطيبه انك لا تصل الرحم وتعين الكل وتعين على ده والله ان الله المسلم وبعدين اخذته لاهل التخصص يا ريت نذهب الى اهل التخصص كلما عنا في البيت مشكله الان يعني لم تكتفي برايها فقط لا ذهبت لاهل التخصص سبحان الله لورقه ابن عمها يعني هنالك بعض الناس وحضرتك يدلينا برايهن ويقطعنا به لا معلش ورجال ايضا هكذا وهذا من قله العلم عندما يقل العلم تكثر الفتاوى وعندما يكثر العلم تقل الفتاوى صح الامام مالك سئل في 42 مساله اجاب عن 6 مسائل وقال في 36 الله أعلم قال له الرجل الذي يحمل أسئلة أهل مصر في المدينة يا رجل أعود إلى مصر ليقول إمام دار الهجرة قال أقول الله أعلم وأدخل الجنة خير من أن أفتي بجهل وأدخل النار يا شيخ أنت تكسب إيه سبحان الله العظيم صحيح مسألة. فأخذته إلى ورقة بن نوفل وهناك علم وثبته أن الناموس أعلمه أنهم سوف يعادونه وسوف يحاربونه وسوف يكذبونه وسوف يخرجونه ترك هذا كله وتعجب صلى الله عليه وسلم وقال أو مخرجيهم. ظلت خديجة بهذا إلى العام العاشر من البعثة. نعم الزوجة. أنت عندما تدخل إلى البيت تجد الزوجة مبتسمة مرحبة حتى وكانت متألمة. لأحيانا في رجل يشكو إليه يقول أنا أدخل البيت ولا أحد يشعر بي. فلما تكتشف زوجته أنه موجود في البيت هو أنت وصلت أنت وصلت هو نكرة هو قطعة موجودية ده هو يعني من وجه سبحان الله العظيم. قالت الأعرابية لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا. صحيح الكلام الكبير سبحان الله. الصباح أطفئ النور كي أنام. الرجل يريد أن يرتدي ثيابه ويذهب إلى العمل. صحيح. ولما تصحب أكل لا يعني الأكل في التلال. هذه ليست بيوت المسلمين. بيوت المسلمين أدنى ما فيها تقوم على الحقوق والواجبات. أدنى ما فيها يعني أن ما فيها أن لا يتكاسل طرف عن طرف ولا يتواد الطرفان. يعني هل نحن أشرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. كان يقف يترك الطعام ويأتي بالملح والماء. تقول عائشة أخدمك أنا يا رسول الله. قال ألا أخدمك مرة؟ لمن؟ لعائشة زوجته سبحان الله. كان يمزق معهن اللحم ويقوم البيت يخصف نعله ويقع ثوبه حتى يتفصل عرقا وعائشة تقول شعرا وهو يفعل هذا الأمر. كان جالسة سبحان الله. هذا الأمر يعني طيب هل هي بيوت المسلم؟ طيب أمنا خديجة بنت خويلد ماذا كانت تصنع إذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت النساء يذكر خديجة. حتى إن عائشة كانت تغار لقد أبدلت خيرا منها. يقول والله ما أبدلت خيرا منها. لقد صدقتني حين كذب الناس وآوتني حين طردنا سبحان الله وواستني بمالها ونفسها وأنجب منها كل أبناء سبحان الله. من ولد سبحان الله العظيم. وسبحان الله من أدبه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام كان إذا جاء من يخطب ابنة من بناته بنتا من بناته كان يسر إلى خديجة أولا يقول فلان يذكر فلانة فتجلس خديجة ابنتها المذكورة خلف الستار والرسول يقول إن فلانا يذكر فلانا وينظر إلى الستار الستر نعم. إن تحركت يعلم أن ابنته معترضة سبحان الله. ظلت الستارا يعني كما هي يعلم أنها قد وافقت فيمضي الأمر لما زوج زينب ابنته من ابن خالها أبو العاص بن وائل نعم. لم يسلم وقع في الأسر في بدر كان يحارب حماه نعم. عليه الصلاة والسلام ولما جاء أمر الفداء ترسل إليه زينب ابنته نعم. سرة فداء لزوجها يفتحها فإذا هي قدادة خديجة. يقول ابن مسعود فرأيت الدموع في عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الوفاء العجيب. يقول فيه شوقي فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله قال هذه قدادة خديجة. قال إن شئتم أن تفكوا لها أسيرها سبحان الله. ولما أمسكوا زوجها وأدخلوه مرة في الأسر في السنة السادسة من الهجرة قال إني أجرت أبا العاص. يقول لهم أسمعتم ما أسمع الرسول في الصلاة ثم رده يعني الوقت يجب القصة طويلة قصة طويلة ونكملها إن شاء الله بساطة الوقت إن شاء الله رب العالمين بارك الله فيك مع أمهات المؤمنين بأمر الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة ورفقا بالقوارير. أهلا وسهلا. شكرا لفضلتك ودعوتك. مشاهدينا الكرام مشاهدي برنامج هذا ديننا بالحب عشنا اللقاء بالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمان وفي الأسبوع القادم إذا أنسى الله تبارك وتعالى في الأجل نكمل رفقا بالقوارير. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء.